بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ثم شكر فشكر لربنا الجليل أمن علينا بالخيرات العظيمة والآلاء الجسيمة، فنعمه علينا تترى، ومن أعظم نعمه أن هدانا للإيمان والإسلام، وفقنا لاتباع خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن نعمه العظيمة هذه الدولة المباركة الخيرة والولاة الأخيار، وعلامة الخيرية في الولاة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وحب ولاة أمورنا وعلى رأسهم الشيخ الراحل والإمام العظيم الشيخ زايد طيب الله ثراه وملأ قبره بالروح والريحان، حبهم ملك القلوب ولله الحمد والمنة. وتآلفت الرعية مع الراعي وكأنهم جسد واحد، وهذا لا شك أنه نعمة عظيمة من الله عز وجل، تذرع بسببها الفتن وتجتمع بسببها القلوب وتكثر بسببها الخيرات وغير ذلك من المصالح العظيمة. وهذا الأمر التآلف والأمن والأمان والمحافظة عليه أصل عظيم من أصول الدين. فالله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالتأليف بين القلوب من أعظم نعم الله عز وجل على العباد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، رحمة بكل ما تحت هذه الكلمة من معاني وكل ما تحتها من خير، والفرقة عذاب شر بكل ما تعنيه كلمة العذاب من شر. فالحمد لله على نعمه الوافرة والخيرات المتواصلة، لا نملك لهم إلا الدعاء وحسن الثناء. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد جزيتموه. والناس لا يخرجون من إنعام حكامهم إذا كانوا أخيارا، فهم سبب لخير كثير. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم وأن يحفظ بلادنا وأن يبارك في ولاة أمرنا وأن يدر عنا المحن والفتن. محاضرتنا حول استقبال ضيف عظيم، استقبال رمضان. ومن سنة الله أيها الأفاضل أن تتعاقب السنون. بالأمس القريب كنا في رمضان، وها نحن على أعتاب استقباله، ومجيء رمضان عاما بعد عام معناه دنو الآجال وذهاب الأعمار والاجتهام بالأعمال. فالناس في الدنيا يغدون راكبون على الأيام، هي مطاياهم تسير بهم وهم لا يشعرون. عليكم السلام ورحمة الله. وقد قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها مراحل تطوى والمسافر قاعد. والناس بقاؤهم في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يتسابقون في الأعمال الصالحة، فإذا ماتوا ارتهنوا بأعمالهم. روى الإمام مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، الدنيا أعلمت أنها منقطعة، لا ترى إلا راحل يتبعه راحل، وكل حي يفنى. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي سريعة الزوال، سريعة الانقطاع. أنت تسرد عمرك 60 سنة كأنه حلم، كأنك تلعب مع الصبيان، في دقائق تسرد حياتك كلها في ذهنك. ولذلك قالوا، كانوا يقولون: ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. قال: وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوان لها. الآخرة باقية لا تزول، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني انتقل من الدنيا بخير عملك. هل هذا العمل الذي ستنتقل به إلى الآخرة هل سيرضيك عند ربك يوم القيامة أم لا؟ فانظر في عملك، هل سيبيض وجهك أم سيسود وجهك؟ فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر العظيم يرقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أفعجبتم؟ والله لتملأن. الحجر العظيم يهوي من شفير جهنم 70 سنة، يعني هذا قعر جهنم لا يدرك لها قعرا. جهنم أيها الأفاضل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. جهنم لا تحمل، 70,000 × 70,000 ملائكة غراض شداد يجرونها جرا لا يحملونها. يؤتى بها إلى أرض المحشر تكاد تميز من الغيظ، يكاد تتفجر وتنقطع من شدة غيظها، تزفر الزفرة فترى كل أمة جاثية، يفر الناس منها، ينادي بعضهم بعضا يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، أين المفر؟ الملائكة قد أحاطت بالناس صفوفا صفوفا، وقفوهم إنهم مسؤولون. فيردون إلى أرض محشرهم. أفعجبتم؟ والله لتملأن وقودها الناس والحجارة. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أي ما بين العمودين من أعمدة الباب الواحد من أبواب الجنة، مسيرة 40 عاما. الجنة كم باب لها؟ 8. مسيرة كل باب 40 سنة، يعني مسيرة أبواب جهنم كلها كم؟ كم؟ 320 سنة، صح؟ مسيرة 320 سنة هذه اتساع. والله ليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. أبواب الجنة، أبواب الجنة. ليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام يكثر عليه أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. الجنة عرضها السماوات والأرض، أهلها فيها متقابلون، إخوانا على سرر متقابلين لا يزدحمون. ملك الرجل أدنى رجل فيهم من يمشي في ملكه مسيرة 1000 عام، لا تمتلئ، فينشئ الله لها نشأا. وأهل الجنة من كل 1000 واحد، أما 999 هؤلاء يكونون في النار. فتعاقب الشهور أيها الأفاضل عبر، ومجيء رمضان عاما بعد عام نداء بالرحيل، ومن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن عيقل بطول الطريق تأهب للسفر. والدنيا مهما طالت فهي قصيرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يعمر الشخص 60 70 80 100 سنة، يسأل يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنها ساعة تعارف. بل سيقسم الناس يوم القيامة ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وذلك كان العلماء يقولون الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا دار عمل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس فيها فراغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولذلك من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر فأخذ بمنكبه وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لما يسافر بلد لا يشتري فيها العقارات ويبني فيها البنايات، وعابر والذي يمر تحت الشجرة لا يبني تحتها، هكذا الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما لي ولا الدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ابن عمر كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ورمضان نفحة من هذه النفحات ومحطة للتزود لعلكم تتقون. والصيام من أجل العبادات. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عد له. وصيام رمضان له ميزة خاصة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما ظنكم إذا تولى أكرم الأكرمين بالجزاء والإعطاء كم يكون عطاؤه؟ ولذلك أجر الصيام بغير حساب. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ومن فضائله أن الله خصه بباب خاص، بباب الريان. بل تأملوا هذه القصة العجيبة والحديث الغريب عن فضال بن عبيد رضي الله عنه أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي أسلم كلاهما معا في وقت واحد، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة، فغزا المجتهد فقتل في سبيل الله. تأمل، المجتهد غزا يعني كان مجتهدا ثم نال الشهادة، وبقي صاحبه بعده بعام ثم توفي، يعني وفاة ليست شهادة إنما عادية. قال فضالة فرأيتني، يعني فرأيت فيما يرى النائم كأني بباب الجنة، فإذا بي بالرجلين إذ خرج خارج من الجنة فدعا الذي مات آخرا فدخل الجنة، ثم خرج خارج آخر فدعا الذي مات أولا، يعني الذي مات كان مجتهدا ومات شهيدا، ثم خرج معا فقال لي لم يأني لك بعد فارجع، يعني الآن لم يأني وقت دخولك الجنة فارجع. لماذا؟ لأنه كان حيا. قال فأصبح فضالة يحدث الناس فعجبوا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال مما تعجبون؟ قال يا رسول نعجب من الرجلين، الأول كان أكثر اجتهادا ومات شهيدا، والآخر لم يكن كذلك ولم يمت شهيدا، ودخل الآخر الجنة قبل الذي قبله. فقال مما تعجبون؟ أليس قد خلف بعده سنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أليس قد سجد لله في عام كذا وكذا سجدة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لما بينهما أبعد من بين السماء والأرض. فإدراك رمضان نعمة عظيمة جدا يستفي الله عز وجل لها من يشاء، ويختار لها من يحب. كم من نحب ممن أدرك معنا رمضان سابق ففاجأه الأجل، والأجل يأتي بغتة، والإنسان عليه أن يكون مستعدا للموت في كل لحظة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث المرء على ما مات عليه. وهذا فيه دلالة على أنك ينبغي لك أن تستعد في كل حال حتى تموت على أحسن حال فتبعث عليها. فهذا تحذير من الغفلة. ولذلك لما كان صيام بهذه المنزلة قال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. 6 أشهر يواظب على الدعاء أن يبلغه، ثم إذا بلغه وصام يدعو، يبقى يدعو 6 أشهر لكي يقبل الله منه رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلمني رمضان، وتسلمه مني متقبلا متقبلا. من سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلمت له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. فرمضان محطة عظيمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فإذا كان هذا الضيف بهذه المنزلة كيف يكون استعداد له؟ الاستعداد لرمضان بما جاء في الشرع ليس الاستعداد بالأطعمة وغير ذلك من الملاهي، إنما الاستعداد الحق. أن يكون الإنسان إذا دخل عليه رمضان كأنه أعظم ضيف حل عليه، كيف سيقوم بحقه؟ من هذه الاستعدادات التوبة النصوح وتصفية القلوب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في حديث النصف من شعبان: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وفي رواية: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للمشركين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهذا كالإشارة إلى أن رمضان يستقبل بطهارة القلوب، كما أنك إذا جاءك الضيف العظيم تتطيب له وتتزين له بأطيب الملابس والهيئة، رمضان يتطيب له بطهارة القلوب وتصفيتها. لأن الران إذا علق بالقلوب ما تلذذ الإنسان بعبادة، وقد تدخل عليه التراويح وقد يمل طولها ويستطيل أيام الصيام ويقضيه فيما لا يعود عليه بالنفع. فالجديد عيد، والعيد يستقبل بأحسن حال. الأمر الثاني ما يستقبل به رمضان الاستبشار بقدومه. كيف الإنسان إذا ينتظر غائب ثم يبشره وقد طال شوقه إليه بمجيئه كيف يكون فرحا؟ هكذا يستقبل رمضان بل أعظم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين. لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الأمر الثالث أن يتعلم الإنسان أحكام رمضان وأحكام الصيام، لأن الحكمة من الصيام لعلكم تتقون. والتقوى كما قال العلماء أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على بصيرة، والنور من الله هو العلم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحاجة إلى العلم عظيمة. فإذا فرض الله عليك عبادة ووجبت عليك، عليك أن تتفقه في أحكامها. فالعلم في العبادة يرفع الله عز وجل بها المنزلة، وتكون في عبادتك على بصيرة. فلا تقدم المفضول على الفاضل، إما تحرص على الأعلى وعلى الأعلى. ولذلك قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. في كل نفس هناك حكم، هناك فقه، هناك علم. عليك أن تحرص، تقرأ كتيب، تسمع للعلماء المعروفين، تتفقه في دينك حتى تكون على بينة من أمرك. ولا يضيع عليك الشهر سبهللة، ولا تنقص أجر صيامك، لأن بعض الناس قد يشق على نفسه بأمر مباح ويضر نفسه. مثلا بعض الناس لا يبلع عريقه، وبلع عريق ما حكمه؟ مباح، ليس في شيء. يحرم نفسه عن أمور هي مباحات بسبب جهله، ويفرط في واجبات أو يرتكب مكروهات لجهله ويراها سهلة. والإنسان إنما يتميز في عبادته بفقهه وعلمه، فيقرأ أحاديث الصيام الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعرف ما أبيح له وما كره له وما حرم عليه، ويحفظ صيامه، لأن الصيام شافع. الناس في الآخرة لا يشفع لهم آباؤهم ولا أمهاتهم ولا أهلهم، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. من ذلك مما ينبغي أن يستقبل به عدم التقدم بصيامه احتياطا له. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. ولذلك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي يشك فيه، يعني يوم الشك، يشك فيه هل هو من رمضان أم لا. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، إذا كانت ليلته مغيمة. يعني شعبان قد يكون 30 يوم، قد يكون 29 يوم، فليلة 30 كان غيم ولم ترى الهلال لسبب الغيم. أما إذا كان صحوا ولم يروا الهلال، هنا لا يعد يوم شك ولا يجوز صومه. أما يوم شك لا تدري هل هذا الأول من رمضان أم 30 من شعبان، لأن الهلال قد حجب عنك بالغيم والقتر. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما الواجب علينا؟ ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يستثنى من هذا النهي من كان له عادة يعني يصوم مثلا الاثنين والخميس ووافق يوم الشك يوم الاثنين، هل له أن يصوم الاثنين أم لا؟ يصوم. لماذا؟ إلا رجل كان يصوم صومه يعني عادته يصوم الاثنين والخميس فيستمر على عادته. الحالة الثانية الشخص الآخر الذي عليه قضاء بقي عليه يوم وهذا يوم شك، يجوز له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وهكذا من عليه نذر نذر يصوم شعبان كله يصوم. ولا يجوز لمن عليه قضاء أن يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان آخر، فإن أخر بدون عذر وجب عليه التوبة والكفارة والقضاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. فإذا كان التأخير لعذر، إنسان استمر به المرض لم يشفى ولم يستطع، أو امرأة استمر مع الحمل أو الرضاع لم تستطع أن تقضي، هذا يقضي بعض رمضان وليس عليه إلا القضاء. الخامس مما يستقبل به رمضان تراء الهلال، وهذه سنة مضى عليها المسلمون وكان عليه الصحابة عليهم رضوان الله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. والشهر لا يدخل إلا بالرؤية أو إكمال العدة، وهذا بإجماع العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. وقد أجمع العلماء على عدم اعتبار اعتماد الفلك في دخول الشهر وخروجه. الفلك يستأنس به، أما الحكم الشرعي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأرجح الأقوال أن لكل بلد رؤية والناس تبع لولاة أمرهم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. فإذا لم ير أهل بلد الهلال ورآه بلد آخر ثم رأى ولي الأمر أن يعتد برؤية تلك البلد، فقد اتفق العلماء على وجوب الصيام على الرعية، لأن الناس تبع لولاة أمرهم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. ولكن من رأى الهلال وحده هل يصوم أم لا؟ رأى هلال رمضان أو رأى هلال شوال لوحده، إن كان لوحده في صحراء يعيش هذا حكم آخر، أما إذا كان مع الناس ثم ردت شهادته اختلف فيه العلماء. منهم من قال يصوم ويفطر سرا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. القول الثاني قال يصوم سرا ولكن لا يفطر، يعني هلال شوال لا يعتد به إراء بنفسه، أما هلال رمضان عليه يصوم، وهذا مذهب كثير من العلماء. والقول الثالث قالوا لا يصوم ولا يفطر إلا إذا صام الناس وأفطر الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. الأمر السادس: إذا رؤي الهلال يشرع لمن رآه أن يدعو بدعاء رؤية الهلال. فعن طلحة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهلله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وتأمل هذا الحديث وهذا الدعاء العظيم: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان، أو بالأمن والإيمان، فيه إشارة إلى أن الإيمان يهدي إلى الأمان، وأن الإسلام يهدي إلى السلامة. فالسلامة في الإسلام والأمان في الإيمان. اللهم اهله علينا باليمن والإيمان أو بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ولذلك ثبت عند أحمد من حديث طلحة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع فقال: أتدرون من المؤمن؟ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أتدرون من المؤمن؟ هذا المؤمن الحق، ليس الإيمان بالتمني والدعاوى. إذا لم يأمن الناس على دمائهم وأموالهم من الشخص فإيمانه ناقص، وإذا لم يسلم الناس من لسانه ويده فإسلامه ناقص. الإسلام أيها الأفاضل دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس رحمة للناس فقط، لكل شيء. ولذلك كانت الأمم إذا كذبت رسولها نزل العذاب عليها ورسولها حي. واقرأوا القرآن في قصص الأنبياء كيف يغرق القوم ويهلكون والنبي حي. أما هذه الأمة استمتع المخالفون والكفار بالحياة إلى يوم القيامة. قال ابن عباس: برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما خالفوه لم ينزل عليهم العذاب، بخلاف الأمم السابقة كان يحل عليهم العذاب. المتأمل أيها الأفاضل في هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يرى العجب العجاب، ويرى أن أهل الشدة مخالفون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالخوارج بأفعالهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين. دين الإسلام دين رحمة سماحة. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي وحورد وقتل وقوتل وأخرج من بلده. تعرفون أصناف البلاء التي حصلت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترد دعوته فيخرج إلى الطائف يزنصر بأهلها فلا يجيب أحد، يصد ويرمى بالحجارة وتدمى قدميه، فيرجع وقد أصابه الهم والغم. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مشى مسافة طويلة من شدة الحزن، فإذا بسحابة قد أضلت، فنظرت فإذا فيها جبريل فسلم علي فقال: يا محمد، إن الله سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بأمرك. فسلم علي ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك. رجل يؤذى ثم يأتيه النصر من السماء وتنزل عليه الملائكة لنصره. قال: ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني أطبق على أهل مكة الكافرين المعادين لك الجبلين المحيطين بهما أبي قبيس والمقابل له، نصر من الله يأتي. فيقول النبي: لا، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يئس من الحاضرين وطمع في إيمانه في من في الأصلاب. رحمة. لم تحصل لأحد. فلعلك باخع نفسك ألا يؤمن بهذا الحديث أسفا، كادت نفسه أن تهلك من شدة الشفقة بالناس. كان إذا رأى السحاب والغيم والبرق والرعد تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، يخرج ويدخل. فقد عاش رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، رجع أن يكون فيه المطر، وأنت أراك إذا رأيت الغيم تغير وجهك. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، وقد قال الله عز وجل عن قوم عاد فلما رأوا عارض المستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، مع أن الله قد وعده وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم. كيف يتغير وجهه من السحاب؟ يمر عليه حمار قد وسم وجهه، يقول أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضرب البهيمة في وجهها. يكون في سفر فيذهب لحاجة فيرى أصحابه خمرة معها فرخي فيأخذون فرخيها، قال فلما جاء جعلت الحمرة تفرش تنزل للأرض وترتفع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. رأى بعيرا عيناه تذرفا فأخذ بالذفرين حتى هدأ، ثم بعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ قال يا رسول كنا نعمل عليه، فلما ذهب عمله توعدنا أن ننحره غدا، قال لا تفعلوا واجعلوه مع الإبل يكون معها. كان يقول من ذبح من رحم ولو ذبيحة عصفور رحم الله يوم القيامة، وقال والشاء إن رحمتها رحمك الله يوم القيامة. رحمة رحمة لا مدى لها، فبما رحمة من الله لنت له، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا الرحيم بالمؤمنين يأمره الله بخفض الجناح، فكيف ممن يقتدي به؟ كيف يشد على الناس ويشق عليهم؟ ليس هذا من دين الإسلام. فكلما عظمت السنة في قلبك وعرفتها لان قلبك للناس. ولذلك من صفات أهل السنة كما قال العلماء أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، لا يكفرون الناس لا يبدعون الناس إلا ببراهين من الله ورسوله كالشمس. الناس إلى الله، ارحم الناس وارفق بهم. هذا أوقفنا، اللهم اهلله علينا بالمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله، هذا عبد له رب لا يعبد. الأمر السابع قبل الأخير، التبريك بدخول رمضان. ما حكم أن تقول للناس إذا رأيته وهل الشهر مبارك عليك رمضان؟ يجوز، لا بأس بالتهنئة والتبريك بدخول شهر رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. قال ابن رجب قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. الأمر الأخير والثامن وأختم به، إذا رأيت الهلال غدا سيكون رمضان، كيف تنوي دخول الشهر؟ ونقف عند هذا، بقية الأحكام هذا تعلموها. عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنية محلها القلب. قال العلماء كل من علم أن غدا رمضان وهو يريد صومه فقد نواه. كل من علم أن غدا رمضان، تقول فلان هل الهلال؟ تقول الحمد لله، هو ناوي أن يصوم، هذه نية الصوم. لا يحتاج أن يقول نويت أن أصوم لله غدا رمضان، هذا ليست من السنة. النية محلها القلب. كما أنك إذا أردت أن تذهب للسوق لا تحتاج أن تقول نويت أن أذهب للسوق لأشتري كذا وكذا وأمر على كذا وكذا، لأن النية إرادة فعل الشيء، فكل مريد لفعل شيء فهو ناويه. والأفضل النية لكل ليلة، أن تجمع قلبك أن تصوم، ويجزي نية واحدة لكل الشهر كما هو مذهب مالك رحمه الله، يعني تنوي أنك تصوم رمضان إلا إذا انقطع التتابع، يعني امرأة حاضت ثم أفطرت ثم طهرت تجدد نيتها، رجل مرض فأفطر فأراد الصوم بعد الشفاء يجدد نيته، رجل سافر فانقطع عن الصوم بالسفر ثم أراد أن يصوم يجدد نيته. أما الأصل فتكفي نية واحدة لأنه عبادة واحدة. هذا ما يتعلق ببعض النتف في استقبال هذا الشهر المبارك الكريم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على أداء حقه ويجعلنا فيه من الفائزين المقبولين، وأن يجعله علينا مديدا في سنين عديدة، وأن يمتعنا بالصحة والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمرنا. ما أدري الكلام طال وما أردت هذا الطول، ولكن مثلكم النفس له تنشرح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الله يجزاك خير يا شيخ. قول شو عندك؟ ما أدري. أنتم سؤال، أنتم شيء. أنتم سؤال، أنتم شيء. أنت أنا ضيف. أنتم اعتراض، أنتم شيء. لا. ما نقول الله يجزاك الله خير يا شيخنا على. جزاكم الله خير. ما هذه المحاضرة الطيبة، جزاكم الله خير وجزا الله خير جميع الحضور. وإذا أخواني واحد عندهم مداخلة، لا مداخلة نسميها؟ أنت سمي وخيط وأنا بلبس. سؤال ولا شيء الشيخ موجود؟ جزاكم الله خير بخصوص رمضان أو أي شيء يخص هذا الشهر المبارك، إذا واحد عنده سؤال ولا شيء الشيخ موجود وبيجاوب، وهذه فرصة طيبة يعني نستغلها. قبل يقول دعاء دخول الشهر، هل إذا رأيت الهلال؟ الأصل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، والهلال إذا لم ترى أول يوم قد ترى ثاني يوم قد ترى ثالث يوم، كلما رأيته قل الدعاء. الأمر هذا الأصل، لأن الإنسان أنظار الناس وبصائرهم تختلف، ونحن ما نرى أول يوم. أنتم ممكن بس أنا أتكلم عن نفسي. ثاني يوم ثالث يوم إذا رأيته، كلما رأيت الهلال في كل الشهور، ليس هذا خاص برمضان، إنما هذا دعاء تذكر نفسك بالأمن وبالإيمان الذي يسبب الأمن، تذكر نفسك بالإسلام وما تلتزم به من السلامة، وتعتقد أن ربك ورب هذا القمر الذي تراه هو الله عز وجل، وأن الله خالق الخلائق، وأنك عبد مربوب لله عز وجل. فهذا فيه معاني كثيرة، تتذبر هذا الدعاء وتحفظه وتقوله كلما رأيت الهلال. هذا دعاء عظيم، أن يمن عليك في الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، يحفظ عليك إيمانك ويحفظ عليك إسلامك ويحفظ عليك سلامتك، كلما رأيت الهلال تدعو بهذا الدعاء والله يجيب الدعاء. نعم أبو عبد الله حبيب غالي، جزاك الله خير. جزاكم الله خير. حياكم. على كل حال البسملة فيها كلام طويل، هل هي آية؟ لا شك أنها آية من كل سورة لا تعد معها، والفاتحة فيه خلاف، الفاتحة فيه خلاف، ليس كل المصاحف ما كتب، يعني سبع آيات عندهم بعض المصاحف بدون البسملة، وبعضهم سبع آيات مع البسملة، وهذه في قراءات متواترة. على كل هي آية وتقرأ في كل صورة، ولكن لا يجهر بها. هذا الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجهر بها، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، فكان يبدأون بالحمد لله ولا يقرؤون بسم الله، أي لا يقرؤون بسم الله جهرا. والله تعالى أعلى وأعلم. فحتى في قراءة القرآن شيء؟ لا، قراءة القرآن تختلف، يعني تجهر بها. تجهر بها إذا كنت تقرأ جهرا، تجهر بها، وإذا كنت تقرأ سرا تسر بها. هو مذهب الجمهور لا يجهر بها، مذهب الجمهور لا يجهر بها. عند مالك رحمه الله لا تعد آية. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، هذا عند مالك رحمه الله. وأقوال الأئمة كلها لها أدلة قوية.